بيان معرفة صدق المسؤول فيقول هناك سنة أفضل من واجب، فالبداء بالسلام أفضل من الرد، والبدء سنة والرد واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم تحابوا، ويقول عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ادخلوا الجنة بالسلام. وهذا من فضائل ديننا، وإذا أن الناس فشى بينهم السلام زالت منهم الضغائن والأحقاد، بينما إذا كان كل إنسان منتفخ ومكشر فإنه يوجد بينهم سوء التفاهم. ولا يضيرك إذا مررت أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والسلام هو النطق بقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي أفضلها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هو الرد بأحسن. هذا يقول ما حكم مقابلة بنت العم وزوجة الأخ وإلقاء السلام عليها والتحدث معها وهي مرتدية للحجاب الشرعي؟ يقول إذا كان متحجبة ساترة لجميع بدنها لا يبدو منها وجه ولا كف وليس هناك خلوة فلا بأس بهذا، أما إذا كان هناك خلوة فلا يجوز، أو أن تكون كاشفة لشيء من بدنها فإنه لا يجوز، فهي ليست من المحارم، بنت العم وبنت الخال وزوجة الأخ وأخت الزوجة كل هؤلاء أجنبيات منك ولسن محارم، فلا يجوز للإنسان أن يخلو بهن، ولا يجوز أيضا أن ينظر إلى شيء من أبدانهن. هذا سائل يقول انه طالب الثالث الثانوي، يقول تعلم حاجتنا الماسة للدرجات، وهناك معلم في مدرستنا يقوم بتعويضنا بالدرجات الناقصة عن طريق جمع بعض المال منا بحجة شراء بعض الأجهزة للمدرسة، فمن يعطيه نقودا يزيده في درجاته ومن لا يعطي لا يزيد، الدرجة الواحدة 5 ريال. هذا جيد، هذا معناه ما يحتاج الذاكرة أبدا. يعني 100 و500 تعطيه 500 ريال يعطيك الدرجة كاملة 100. هذا عبث وتلاعب. المدرسة وجدت للتعليم وليست وجدت لتخريج أناس لا يعرفون. وجد معلم ووجد كتاب ووضع منهج وأجهزة متكاملة بوزارات وإدارات ومباني ومؤسسات، كلها لأجل تحويل الناس من أمة جاهلة إلى متعلمة. أما إذا أخذ تقديره ممتاز وهو لا يعرف شيء، فالمجتمع هو أمي، ما استفاد شيء. فيذهب الإنسان ويشتري الأجهزة التي يريدونها ويعطيهم إياها وهو لم يحصل شيء، وهذا غش وخداع وكذب وخيانة. ومثل هذا الإنسان يجب أن يبلغ المسؤول عنه بعمله لأجل أن يعاقب، لأن هذا غش للأمة ومتلاعب بمقاصد التعليم. فلا يصلح السكوت على مثل هذا الإنسان. هذا يقول: استعمال السواك أمام الكعبة هل هو جائز؟ هذا من أغرب الأسئلة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد لأمته النظافة والنزاهة، يريد أن تكون رائحة أهلها زكية ونقية. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي لصار السواك واجب عند كل صلاة. فيسن السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند إطالة السكوت وعند إطالة الكلام. وهو من فضائل هذا الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله أول شيء يبتدر به السواك، حتى أن زوجته لا تشم رائحة غير طيبة منه. وكان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. وكان وهو في أنفاسه الأخيرة. دخل عليه ابن عباس ومعه سواك جديد فصار ينظر إليه، فأخذته عائشة منه وقضمته ووضعته في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستك به. وعلى هذا السواك من السنن المؤكدة في الصلاة وغيرها، أي عندما يريد أن يصلي أو عندما يريد أن يطوف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، لكن إذا كان السواك له طعم جديد فلا يبلع الإنسان المادة المنبعثة منه، وإنما يلفظها لئلا تفطره. يقول: ما معنى قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله؟ معناه أن البادية ليست محل تعلم، وإنما هي محل جفاء. والإنسان الذي يعيش في البادية لا يتصور أنه يكون فقيها مهذبا، وإنما يتصور أنه فيه جفاء وغلظة وشدة لأن تعامله مع الأشجار ومع البهائم. ولهذا كان الأعراب الذين لا يختلطون مع الناس في فيهم شيء من الجفاء، ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاروا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد اخرج. هذا يقول: كيف نقارن بين ما ورد من تغيير الشيب بالصبر وبيان الأحاديث، وبين الأحاديث التي تبين فضل من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور؟ الإنسان إذا بدأ عليه بعض البياض شعره أو ابيض شعره فإنه يسن له أن يصبغه بالحنة أو بالحنة والكتم. الحنة يكون أحمر، والحنة والكتم يكون بين الحمرة والسواد، فهذا من السنة. وأما الأسود الخالص فهذا لا يجوز، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى شعره بخحافة شديد البياض، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أي السواد الخالص. أما المخلوط بشيء من الحمرة فإنه من السنة. وهذا لا ينافي أن الإنسان شاب في الإسلام، فإن وجود الشيب البياض الشعر الذي يحتاج إلى صبغ هذا لا ينفي وجود الشيب ولا يخالفه. يقول: هل يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه فقد المرأة التي كانت تقوم المسجد سأل عنها فقالوا إنها ماتت، قال: هل لا آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه، وكان بعد شهر من دفنها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يغير اسمه إلى اسم آخر؟ نقول: إذا كان اسمه قبيحا فإن المشروع له تغييره، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرين، كان بعض أسماء كان بعضهم اسمه عبد الكعبة وعبد اللات وعبد العزة ونحوها، فغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير اسم حزم إلى سهل. يقول: هل يؤذن في داخل القبر كما يؤذن للصلاة؟ نقول: لماذا يؤذن؟ مش الحاجة للأذان، ما في حاجة للأذان، القبر ليس فيه أذان. الإنسان يسل في قبره سلا من عند رأسه ويوضع على جنبه الأيمن ويشرك عليه اللبن على لحمه ويهال عليه التراب، ثم بعد ذلك يدعى له بالتثبيت ويستغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من دفن الجنازة قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما أن يلقن أو يؤذن أو نحو ذلك أو يقرأ عنده الفاتحة أو سورة ياسين فكل هذه لا أصل لها وليست أعمالا صحيحة. يقول: ما حكم مشاركة المسيحيين في العزاء ودخول الكنيسة الخاصة بهم؟ يقول: هذا غلط، لا يجوز الإنسان أن يعزيهم ولا أن يشاركهم أفراحهم، لأنهم أعداء. هذه العداوة تدعي من الإنسان أن يكرههم. وأما إذا زارهم لدعوتهم في منازلهم أو نحو ذلك فهذا حسن، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي لما أنه انقطع عنه أذى، كان يؤذيه في الطريق، فلما فقد الأذى سأل عنه فقالوا إنه مريض، فذهب ليزوره، ولما زاره دعاه للإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. ومع الأسف الشديد في مثل هذه الأيام وعند نهاية السنة الميلادية ينخدع بعض الناس بما يسمونه عيد رأس السنة الميلادية، ويرسل التهاني والتبركات لهؤلاء القوم، أو يقدم لهم هدايا، أو يحضر بعض اجتماعاتهم ونحو ذلك. فكل هذا من الأعمال المحرمة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا بد للإنسان أن يكون واضحا في منهجه، يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله. يقول إنسان جاء إلى مكة للعمل والإقامة فيها في أشهر الحج وأتى بعمرة ثم سافر للمدينة وعاد بعمرة، هل يكون متمتعا؟ إذا كان ما جاء إلا للتو وهو ناول للحج والعمرة عندما قدم، الذي يظهر لي أنه يعتبر متمتعا لأنه لم يستقر الأمر به حتى يكون ينطبق عليه اسم المكي واسم حاضر المسجد الحرام. وأما إذا كان مقيم مكة من فترة فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام وتمتعه صحيح لكن لا هدي عليه. هذا يقول في بلادنا يوجد جماعات كثيرة وكل جماعة تدعي أنهم أهل السنة ويبدعون الآخرين، فعندما نطلب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الفرقة الناجية هم من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار. إذا كان هؤلاء بينهم اختلاف في مسائل فروع فهذا لا يؤثر، في خلاف بين أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لكن كلهم أهل سنة، والخلاف في الفروع لا يؤثر، وكذلك الخلاف في طريقة الدعوة. أما إذا كان هناك خلاف في العقيدة فصاحب العقيدة الفاسدة ليس من أهل السنة. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح والفلاح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.